بصح ولا غلط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب العالمين دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام الهدى الأسئلة إن شاء الله. بيقول أخذت إجازة بدون مقابل، هل يجوز أن أعطيها لأحد بمقابل أو المادي يعني؟ على حسب ترتيب الدولة، إن كانت الدولة نظامها يسمح بذلك فنعم وإلا فلا. لا، أخذ إجازة في القرآن أو في أخذ إجازة في القرآن بدون مقابل، ممكن أن أعطاها بمقابل ممكن، والأولى إذا كان قادرا ألا يفعل، أما إن كان محتاجا فيجوز تعليم القرآن بأجل. إذا كان محتاجا يجوز تعليم القرآن بأجل. والحاجات دي لم ينظر إليها إلا لفساد النية رقم اثنين، وبخل المتعلم. وبخل إيه؟ يعني المتعلم يعني شاف إن شيخه قرأ القرآن وعلمه وبتاع، إيه المانع يديله 50,000 جنيه وكان معاه؟ إيه المانع يديله 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ ليه عمل إيه؟ ده هو لو حط صورة صح مثل الفتح والإخلاص وأعطيته 1,000,000 جنيه فأنت مخصص 1,000,000 جنيه. وطبعا لا ما حدش من كده الأيام فيما سلف. مش كده من إيه؟ نسأل الله أن يردنا إلى ما سلف. يقول طلقت امرأة وأخذت المؤخر والمتعة والذهب، ولكن اللي استولى على الحاجات دي كلها أبوها. لا شأن لك. كسبه الله يوم القيامة. هي هذه حقوقها هي. أين ولا ينبغي للأب أن يأخذ منها شيئا. هل يجوز لحافظ القرآن إذا يحفظ مثلا واجب كل يوم ويثبته ويكرره في الصلاة في كل ركعة بعد الفاتحة طول اليوم؟ ما في مانع، ليس هناك مانع. لكن أنا أقول يبقى يخلي حياته عادية ويفعل الأفعال دي في السنة، في قيام الليل والضحى والسنة أفضل. يقول لدينا مزرعة فاكهة كبيرة، هل يجوز أن نخرج زكاة الزرع مال؟ واحد، الفاكهة لا زكاة فيها باستثناء التمر والزبيب. أي نعم، ده رقم واحد، هذا قول جمهور العلماء. رقم اثنين، أبو حنيفة رحمة الله عليه قال كل ما أنبتته الأرض ففيه زكاة. والله كيف تحسب هذه الزكاة؟ الأمر ده في ساعة. على كل حال أنت عارف إن النصاب 612 كيلو، هذا لو كانت تسقى من السماء العشب، لو كانت تسقى من الآلة نصف العشب. أي نعم. صامت 9 دول من ذي الحجة بنية القضاء والسنية. لا، القضاء، القضاء وربنا بقى يعطيها من كرمه، لأن القضاء دي فريضة، القضاء دي فريضة. هل يجوز نوم البنت بملابس قصيرة كاشفة لأن الجو حار؟ والله الحياء شعبة من الإيمان، ولكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، فوق الإسلام الحياة. أي نعم، يجوز إذا كان الغرفة مغلقة ولن يدخل عليها إلا زوجها فقط، هذا جائز حتى ذلك. ومع ذلك كل شيء بالتدريب يأتي. نعم. بعض الشباب ينامون في كذلك في سراب قصير اسمه صوت، والله هذا أمر ليس طيب، وأمه تدفع عليه وتدخل عليه وأبوه يدفع عليه أحيانا، هذا شيء قبيح قبيح جدا. ولو ضرب نفسه على الست ما يعمل سروال واسع، سروال فوق الكعب ب2 سم ويعمل واسع حتى لما يلبسه لا صلة لجسده به. حتى لما الشرط محزق وملزق وماسك، حتى اولا يتعب الجهاز التناسلي، ثانيا يحرر الواحد. خلي سروال واسع يعني لو وضع معه واحد يصير. طبعا لا يجوز. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، تفضل أيها الحبيب، حبك لنا نحوتني فيك. تفضل. الثيب لا بد أن يكون لها وليا، البكر لا بد أن يكون لها وليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليا فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حياك الله. حكم تغسيل موتى غير المسلمين. لا يجوز، لا يجوز حتى لو كان أبوك. يعني تروح ترميه في حفرة وخلاص، تواريه الحفرة حتى لا يتأذى الناس بنتن رائحته ولا يتأثر أقاربه بمشاهدته. أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واري هذا الشيخ، هو مطالب واريه. نعم. هل المني النادل نتيجة كابوس أو الخوف أثناء النوم دون شهوة موجب للغسل؟ من أدرى، من أدرى. يغتسل إذا نزل في النهار لبروطة أو لمرض لا غسل فيه، إنه ليس بقذف ولا لمس ولا شهوة. أما في النوم ما له إلا تعلمه، عليه أن يغتسل. هو متكرر مع موضوع الكوابيس ده، عليه أن يغتسل سلام الله. تقول مقيمة في اليابان تسأل أنها تعرف مسلم جديد يعاني من مشاكل من عدة نواحي بسبب إسلامه وعليه دين من قبل إسلامه ولا تعرف سبب إفراده المال وهو مؤثر، هل يجوز إعطاؤه زكاة مالها؟ لا حرج، لا حرج، لعله يكون تأليفا لقلب وتثبيتا له على هذا الإسلام الخير. أي نعم، وهو من الظالمين. تقول عندي أكثر من أمر أريد فيهم الاستخارة، فهل أصلي لكل أمر ولا أجمعهم في صلاة واحدة؟ لا، لكل أمر أصلي، لكل أمر استخارة. أين بيقول أو تقول عندي كمية من الذهب بلغت النصاب وأخرج زكاتها والآن ليس معي نقود فأضطر للبيع منه، هل لو اشتريت به شقة مثلا يكون عليها زكاة؟ إذا كانت الشقة لسكنى ولدك أو سكناك فلا زكاة فيها، إذا كانت شقة للتجارة ففيها زكاة، وإذا كانت للإيجار فلا زكاة فيها. أريد أن أنتظم على ورد من الذكر والاستغفار. يا أخوان، واحد الشقة لسكناها هي لا زكاة فيها، اثنين حتى تؤجرها لا زكاة فيها، ثلاثة للتجارة وفيها زكاة، كل عام لا بلغت النصاب وحال عليها الحول. الله أعلم. أريد أن أنتظم على ورد من الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، فمن أصح بعيدا عن البدع؟ أنا أنصحك أن تقول أذكار الصباح وأذكار المساء، وأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 7 مرة، وسوى 100 مرة كده، وعلى اللهم صل وسلم على الصباح 100 مرة، تمام؟ ونفس الترتيب المساء، وأحب الأعمال إلى الله وهو القلب. لكن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح 12 تهجد تسبيح له كل خمس دقائق، فإن شئت أن تزيدي فزيدي. أنا بقول يعني الواحد ما يعملش النهارده كذا وثاني يوم أسبوع ما يعملش. الله تقول أنها منتقبة ولا يرى وجهها غير زوجها، هل يجوز عمل الحواجب من باب التزين لزوجها فقط؟ لا، لا يجوز، لا على المعمصة والمتضمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لكن انت لو سويت الأذكار صباحا ومساء من ورد القرآني وتعطرتي وتوطيتي واكتحلتي هتبقي انت بالأمر واحد. لا ترقي نفسها ولا أولادها حتى لا تكون خارج السبعين أهل. لا لا لا، المفروض خطأ القيم، هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيقتل الحسن والحسين، سيدنا أبو بكر كان بيقتل إسحاق ويعقوب، القيم ده دول اللي بيطلبوا الرقية، اللي بيطلب إيه؟ حتى هناك من أهل العلم قال إذا طلبت الرقية بعد وقوع المرض لا تأخذ من السبعين ألف. أنا كما رأيكم السبعين ألف قبل أن يأتي أي شيء يطلب الرقية. بعض أهل العلم قال بهذا. أختي تصغرني بستة أعوام تقوم بضربي وسبي على سبيل المزاح ولدي يعاقبونها وعند غضبي منها أحلف أني سأضربها ولكن لا أفعل، هل علي كفارة؟ هي طبعا اضربيها كذا. ما هو التنطع في الدين مع ضرب مثل؟ أن تحمل الأشياء ما لا تحتمل. تحمل الأشياء يعني مثلا يقول إيه، أنا سأصوم ولا أفطر أبدا، وسأصلي ولا أرقد أبدا، وسأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. طب الرسول صلى ورقى وصام وفطر وتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس لي. والراجل قال إيه، لا أقفن في الشمس فلا أستظل، ولا أقومن فلا أقعد. أما الله غني عن هذا، أقعد ولا تستظل واستظل، أو كما قال ليس لي. هل يجوز أن أتصدق بنية أن يرزقني الله تعالى الحج والعمرة؟ لا بأس، لا بأس. نعم. كيف أعرف أني على الطريق الصحيح نحو الله؟ سؤال أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبينوا لك ويوضحوا لك. طب ما النصيحة في هذا الاتجاه يعني؟ النصيحة في هذا الاتجاه أن تحضر مجالس العلم عند علماء أهل السنة والجماعة ليبصروك بأمر دينك، وتعيش مع بيئة الإيمان ليعينوك على العمل بما تعلمت وعلى التبليغ بما تعلمت وعملت. أين؟ جزاكم الله خير. وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسه والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.